الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في مثل هذه الأيام من 17 من رمضان في السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى التي كانت صفحة جديدة في التاريخ الإسلامي، حيث مكن لهذا الدين وأصبحت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نقف وقفات مع غزوة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان في 17 منه من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضوان الله عليهم يريدون قافلة أبي سفيان التي كانت تزخر بالمؤن وتزخر بالنعم والخيرات، إلا أن المولى تبارك وتعالى أراد للمسلمين شيئا أعظم، أراد أن ينصرهم على عدوهم، ففلتت قافلة أبي سفيان من بين أيدي المسلمين، ولم يصبح للمسلمين إلا خيار ثان وهو مواجهة قريش. فراح النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة رضوان الله عليهم، هل تريدون القتال أم تريدون الرجوع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل هذه المعركة بصف موحد متراص غير متفرق، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حرص النبي عليه الصلاة والسلام حرصا شديدا على أن يدخل المعركة مع قريش بصف واحد متلاحم، ذلك لأن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحمونه ويدافعوا عنه في المدينة وليس خارجها، وبدر هي خارج المدينة بأكثر من 100 كيلومتر. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار لا يريدون الخروج وقد عاهدوه على حمايته ونصرته في المدينة فقط، فكان يكرر عليهم ويقول: يا قوم أشيروا علي، يا قوم أشيروا علي. يريد معرفة رأي الأنصار، هل يريدون الخروج أم يرفضون، لأنه لا بد من الدخول معركة بصفوف متراصة موحدة. واليهود اليوم يفعلون بالفلسطينيين ما يفعلون، لأن صفوف المسلمين متفرقة، لأن كلمتهم ليست بواحدة، لأن راياتهم وشعاراتهم مختلفة، ولذلك استأسد اليهود على المسلمين في فلسطين. فينطق سعد بن معاذ سيد الأنصار قائلا: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك على ما جئت به، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي إلى حيث تريد، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه، لو كان تدخل بنا البحر ندخل معك، أعطيناك عهود، نحن لسنا متمسكين بالاتفاقية بحد ذاتها، سمعا وطاعة، فامضي إلى حيث ما تريد. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بموقف الأنصار وبشجاعتهم، فخرج في جمع من المسلمين. قال المولى تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، يعني تريدون، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كنتم تريدون قافلة أبا سفيان المملوء بالنعم والمتاع والأموال، وتريدون أن غير ذات الشوكة أن تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أراد الله أن ترفع راية التوحيد، أن تصبح للمسلمين منعة، أن يصبح الأعداء يخافون من المسلمين ولا يتهجمون عليهم من بعد، ذلك الذي أراده المولى تبارك وتعالى. وهم أثناء المعركة فيختار النبي صلى الله عليه وسلم موقعا معينا، فيأتي صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الموقع أنزلكه الله تبارك وتعالى، ربي قال لك نحبسه هنا، أم أنها الحرب والمكيدة، أم أنها الخطة العسكرية تقتضي ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي الحرب والمكيدة، الخطة هذه هي. قال: ليس المكان بالمكان، فلا بد أن تكون آبار المياه إلى جانبنا وليس إلى جانبهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة الحباب بن المنذر ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أن تتعامل بمبدأ الشورى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ليؤصل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ أساسيا في الجماعة المسلمة وفي النظام الإسلامي، أن النظام الإسلامي يبنى على الشورى ولا يبنى على الدكتاتورية ولا يبنى على أحادية الرأي، فإن ذلك مظنة الخطأ والانحراف. هذا الذي أراد أن يؤصله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الشورى ليست في مورد النص، إذا ثبت النص من الكتاب والسنة فلا شورى بعد ذلك، وإنما الشورى في باقي الأمور، إذا ثبت نص من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فلا مجال للاجتهاد. لا يمكن أن نتشاور هل نبيع خمرا أم لا نبيعه، لا يمكن أن نتشاور هل نزوج المرأة بولي أم تزوج المرأة نفسها. ففي الخمر قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي ولي البنت قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالأمور التي ثبتت بنص لا اجتهاد فيها ولا يشاور فيها أحد، لا حاكما ولا محكوما، إنما الأمر إلى الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا موقف المسلم. الموقف الثالث في غزوة بدر، أو الدرس الثالث معاشر الإخوة الكرام، أن قريش دخلت بألف رجل أو أكثر بعتاد وعدة يفوق مرات ومرات أضعاف المرات عتاد وعدة المسلمين. كان عدد المسلمين 14,300 فقط، 314، وقريش 1000، عدة وعتاد وقوة. لكن هل منع ذلك المسلمين من دخول المعركة؟ هل أخافتهم قوة قريش؟ لقد تتلمذوا على كتاب الله عز وجل حينما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دخلوا المعركة بهذه النصوص، بهذا الإيمان، بتلك العقيدة، دخلوها بهذه العقيدة فانتصروا في معركة بدر، فقتلوا 70 من قريش من صناديدها، وأسروا 70، ولم يستشهد من المسلمين إلا 14 نفر، فنصرهم المولى تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل أن ينصر عليهم المسلمين. يكفي المسلمين أن يأخذوا بالأسباب، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لم يقل المولى عز وجل: وأعدوا لهم ما عندهم، بل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قدرتم عليه. والمقاومة أو المجاهدون في غزة لا أظن أنهم قصروا أو فرطوا في أن يهيئوا الأسباب تامة كاملة، والله ناصرهم ولو بعد حين، والله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهم رفعوا راية التوحيد، ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله، والدفاع عن وطنهم وعن موطنهم وعن بلدهم وعن نسائهم وأطفالهم وأرضهم، والله ناصرهم ما دام رافعين راية التوحيد، معتمدين على المولى تبارك وتعالى، لا على شرق ولا على غرق ولا على غرب، والله يكفيهم ذلك. لقد دخلوا المعركة كذلك وانتصر فيها المسلمون في بدر، انتصروا في هذه المعركة وهم متوكلون على الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. متى يخذل المولى تبارك وتعالى المؤمنين؟ يخذلهم حينما تتفرق كلمتهم، يخذلهم حينما لا يرفعون راية التوحيد، يخذلهم حينما لا يتمسكون بالإسلام منهج حياة، هنا يخذلهم المولى تبارك وتعالى. كما قال عمر: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أراه المولى تبارك وتعالى مصارع قريش، قال له: إن فلان سيقتل هنا، وإن أبا جهل سيقتل هنا، ورغم ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة غزوة بدر كان متبتلا متضرعا رافعا يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء حتى يسقط إزار النبي رداء النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهره، وهو يتبتل ويحقق معنى العبودية: إنني أرجو النصر من عندك، إنني أطلب العون من عندك، إنني أعتقد أن النصر بيدك وأنك ناصرنا، وإن لم تنصرنا فلن ينصرنا أحد. هذا هو التوكل، التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أبو بكر الصديق فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا رسول الله. والنبي يلح في الدعاء طوال الليل، راكعا ساجدا متبتلا خاضعا لاجئا منيبا إلى ربه جل وعلا. يقول له أبو بكر الصديق: هون عليك يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر بيد الله، وأن الذي يحقق الانتصار هو المولى تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما موقع المسلمين في المعركة؟ موقعهم أن الله اختارهم وفضلهم عمن سواهم وأمضى قدره من خلالهم. ربي يمضي القدر تاعه من خلالهم. فمن اختاره المولى عز وجل لينصر دينه ويرفع رايته فقد حباه وأكرمه وأعزه وأكرم مثواه. تلك هي الدروس التي ينبغي أن يستخلصها المسلمون، هذه الدروس التي ينبغي أن نستخلصها ونحن نواجه عداوة اليهود والنصارى والمشركين. نواجههم بعقيدة في الله تبارك وتعالى، نواجههم برفع راية التوحيد وليس راية سواها، نواجههم بصفوف موحدة غير متفرقة، نواجههم بأسباب كاملة وقلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى في تحقيق النصر على أولئك الأعداء. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد مضى من رمضان ثلثيه ولم يبقى من رمضان الكريم إلا الثلث الأخير. منا من اجتهد وشمر وحرص على الطاعات وتلاوة كتاب الله وحضور صلاة القيام ولم يفرط ولم يقصر، فجاءته العشر الأواخر ليستزيد من الخيرات والبركات والنفحات. ومنا من قصر وفرط وتكاسل وتهاون واشتغل ولم ينتبه، فمرت عليه 20 يوما ولم يستفيد منها الكثير. فالله يعطيك الفرصة في العشر الأواخر من رحمة الله، الفرصة بقيت لا تزال الفرصة سانحة ليستزيد من يستزيد وليستدرك من يستدرك وليعوض منا من يعوض. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا جاءت العشر الأواخر يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ليله بالصلاة بالذكر بقراءة قرآن بالدعاء، يحيي ليله ويوقظ أهله. إذا أهله فرطوا من زوجة وبنات وأولاد يوقظهم ويصلي بهم ويدعوهم إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن وإلى التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. وأيقظ أهله وجد، يعني الجد العمل الاجتهاد. وشد المئزر قال أهل العلم هو كناية عن عدم قربه الفراش، أن لا يقرب زوجته في العشر الأواخر فإنه مشغول بالطاعات. قالوا جد وشد المئزر كناية عن عدم قربه للزوجة في العشر الأواخر لكثرة اشتغاله بالطاعات، فلم يبق له وقت ليلتفت لا إلى زوجة ولا إلى غيرها. واعلموا معاشر الإخوة الكرام أن في هذه العشر الأواخر ليلة خير من 1000 شهر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل عليه الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة أفضل وخير من 83 سنة. 1000 شهر لو تعدها تلقاها 83 سنة. تصوروا ليلة واحدة، من أدركها ومن اجتهد فيها ودعا فيها وصلى فيها وذكر فيها هي خير له من 83 سنة. من يحرم أجرها فهو محروم، ليحرم نفسه من أجر تاع ليلة القدر فهو المحروم، ولا محروم بعده ولا قبله، ما كانش واحد محروم أكثر منه. ليلة خير من 83 سنة. ومن رحمة الله عز وجل حتى ندركها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ليلتها مجهولة في العشر الأواخر ليجتهد المسلم في العشر فيكون أجره مضاعف مضاعف مضاعف. ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، ليلة واحدة تغفر لك كل الذنوب الصغيرة، كبائر لها توبة خاصة. وتقول أمنا عائشة فيما ثبت في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يعني ليه حب يحكم ليلة القدر؟ يجتهد في هذه العشرة، من لا يريد أن يفوتها وأن لا تضيع منه فعليه بالاجتهاد في العشر كلها. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أنها تتأكد في السبع الأواخر أكثر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: لقد كان رجالا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر، فمن تحراها فليتحراها في السبع الأواخر. وهي كما ثبت في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة هي في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في الوتر يعني في ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. قال أهل العلم: هي في هذه العشر ولكنها تنتقل، كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، قال: هي تنتقل، فعاما تكون في ليلة 21، وفي الذي تليه تكون في ليلة 23، وفي الذي تليه في ليلة 25، وفي الذي يليه في ليلة 27، ثم في ليلة 29، ثم ترجع بعد ذلك. فمن أراد أن يدركها فعليه أن يجتهد في العشر الأواخر كلها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو كانت الليلة ليلة القدر ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ قال: إن أدركتها فقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر أنه يعتكف، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاءت العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. يعني يعتكف في المسجد ويؤتى له بالطعام في المسجد، يعني فلا يشتغل إلا بالعبادة. وفي ذلك إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في العشر الأواخر، أنه يوقف انشغالاته واهتماماته على العبادة والطاعة. هذا هو المقصود من الاعتكاف، توقف عبادتك يومك كله لله تبارك وتعالى، ليلة نهار، تحرص حرصا شديدا على أن يكون نهارك عامر بالعمل الصالح وليلك عامر بالطاعات والعمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا للاجتهاد في العشر الأواخر، اللهم وفقنا للاجتهاد في هذه العشر الأواخر، اللهم وفقنا لبلوغها وإتمامها بتوفيق منك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم للتغلب على اليهود حفدة القردة والخنازير. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين سوءا فاجعل كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.